مملة لوحدها، لكنها أكثر إنصافا من الكذب، يمتلئ النفاق. وقراري خدته خلاص، انا قفلت باب الود بمترزة وبترباك. انا جاتلي عقدة جد من قلة الاخلاص، ما بقتش طايق حد ولا عايز اعامل ناس. انا متوحد ولاني عامل بشر ظالمين شايفني ما تشلش فوق الراس. انا هعتزل دنيتكو وعايش لنفسي عشان تعبت من عمايبكو، سامحوني ما انا انسان. ضيعت عمري وفلكو واطلع جدع واتخان، لعت فيا حيلة سامحكو ولا دي حد يا مات. ناقص دغور لمتكو وشوش كل بالألوان، انتو الشمال سكتكو وانا للأسف غلبان. برجولة مهما عملكو ما بتطلعوش جدعان، وفي عيني مهما بشيلكو بطلع انا الغلطان. صحيح هعيش وحدي لكن هعيش في امان، من شركم محمي ومن غدركم متصان. في بعضكم راحتي وفي غيابكم مش قلقان،